أقول محل نظر. طيب، ذكرنا قبل قليل أنه يجوز أن نقضي الدين عن المدين وإن لم يعلم، واستدلنا بأن الله قال والغارمين بثي، فهل يجوز أن نقضي من الزكاة دين الميت؟ حكى ابن عبد البر أنه لا يجوز دفع الزكاة في قضاء دين الميت بالإجماع، وأن العلماء أجمعوا على أنه لا يقضى من الزكاة دين على ميت. وقال بعض العلماء بل يقضى منها دين الميت، لأن قضاء الدين لا يشترط فيه التمليك، حتى نقول لا بد أن يكون المدين حيا، ولكن هذا القول ضعيف، والصواب ما عليه الجمهور الذي حكاه بعضهم إجماعا أنه لا يقضى من الزكاة دين على ميت. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الزكاة من أهل الأموال، ويأتي أو يؤتى بالرجل المدين ليصلى عليه ولم يحفظ عنه يوما واحدا أنه قضى دين الميت من الصدقة، مع أن الصدقة متوفرة، لكن لما فتح الله عليه واتسع المال عنده صار يقضي دين الميت ويصلي عليه. وهذا دليل واضح على أن الأموات لا يجوز أن تقضى ديونهم من الزكاة. وأيضا فإن مقتضى العادة أن الناس يعطفون على الأموات أكثر مما يعطفون على الأحياء، صح؟ طيب، فإذا قلنا بجواز قضاء الدين عن الميت، انهمك الناس في قضاء الديون عن الأموات ونسوا الأحياء، مع أن الديون تذل الأحياء ولا تذل الأموات، صح؟ تذل الأحياء في حياته، لأن الدين ذل، إلا من مات قلبه هذا ما يذل بشيء نبت، لكن الحي القلب يكون دينه ذلا، وإذا مات صار دينا في ذمته. فإذا يكون هناك جنايتان: إذلاله في حياته، وتعلق الدين بذمته بعد وفاته. لكن الميت ما فيه إلا واحد فقط، وهو تعلق الدين، مع أن السنة تدل على أنه لا يوفى ديون الأموات من الزكاة. ولهذا القول الراجح بلا شك عندي ما عليه جمهور العلماء وحكاه بعض العلماء إجماعا بأنه لا تقضى الزكاة، لا يقضى دين الأموات من الزكاة. أما التبرع هذا شيء واسع، تبرع بقضاء دين الميت هذا شيء واسع ولا أحد يمنع منه. ثم قال الله تعالى: فريضة من الله والله عليم حكيم، يعني أن الله فرض علينا الزكاة وأن نصرفها في هذه المصارف، والله عليم حكيم، فلعلمه عز وجل وحكمته جعل الزكاة في هذه الأصناف، ولم يسند قسمها لا إلى الرسول ولا إلى من بعده. وإلى هنا انتهى ما أردنا أن نتكلم فيه، ولكن أنا ذكرت لكم أن الواجب الأخذ بالعموم، وأن كل من انطبق عليه وصف من هذه الأوصاف فإنه تدفع إليه الزكاة إلا بدليل. ذكرنا دليلا في بني هاشم، وقلت لكم أو بتعليل إيش اقتضته القواعد الشرعية. ومن التعليل الذي اقتضته القواعد الشرعية أن تدفع الزكاة من أجل حماية مالك، من أجل حماية المال. مثال ذلك: إنسان نزل به ضيف، نزل به ضيف، وإذا نزل بك ضيف وجب عليك أن تضيفه، صح؟ كان هذا الرجل عنده زكاة، كان عنده زكاة، اشترى بزكاته ضيافة للضيف، جائز ولا غير جائز؟ ما تفهمون؟ أنا قلت لكم القاعدة أنه إذا كان إنسان يدفع الزكاة حماية لماله فهذا لا يجوز. هذا رجل نزل به ضيف والضيف له حق الضيافة، فبدل من أن يذهب بالزكاة للفقراء والمساكين قال أعطيها الضيف، يصلح ولا ما يصلح؟ ما يصلح. ليش؟ لا أفرض أنه أفقر ما يكون من الناس، لأنه يجب عليه أن يضيفه من ماله الخاص، إذا انتهت الضيافة لا بأس يعطيه من الزكاة، لكن الضيافة واجبة. فأنت الآن إذا دفعت الزكاة معناه أنك حميت مالك من ضيافة هذا الرجل. طيب، إنسان له أب فقير والولد غني يستطيع أن ينفق على أبيه، فقال أدفع زكاتي لأبي يستغني بها عن الفقر، تجزي ولا لا؟ ليش؟ لأنه حماية لماله، إنفاقه على أبيه واجب، فإذا دفع الزكاة في النفقة حمى ماله. طيب، إنسان حصل لأبيه حادث، صدم سيارة وتكسرت السيارة وثم قدرت 5000، فدفع من زكاته 5000 عن الغرامة التي لزمت والده، ها؟ ليش؟ لأن الإنسان لا يجب عليه أن يتحمل الغرم عن أبيه. وكذلك بالعكس، لو كان إنسان له ولد حصل منه حادث وألزم بغرم 5000، فيجوز للأب أن يقضي غرمه، أن يسدد غرمه من زكاته، لأن تسديد غرم الولد ليس واجبا على الأب. طيب، الزوجة يجوز أن تقضي دين زوجها؟ هنا يجوز، لأن الزوجة لا يجب عليها إنفاق لزوجها ولا قضاء دينه. الزوج يجوز أن يقضي دين زوجته؟ نعم يجوز، لأنه ليس واجبا عليها أن يقضي دين زوجته. فالحاصل إذن أن نقول الأصل أن العمومات في أصحاب الزكاة باقية إلا بدليل من نص أو تعليل تعتبره الشريعة. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، لقد ذكرتم بأن إعطاء الزكاة للفقراء أفضل من إعطائه للمساكين، وذلك بذكرهم أولا في الآية الكريمة للفقراء والمساكين، وقد قال الله تعالى في آية أخرى ثيبات وأبكارا، فهل يعني أن الثيب أفضل من البكر، وذلك لورود اسمها أولا في الآية؟ أفيدونا أفادكم الله. هذه بسم الله الرحمن الرحيم قاعدة التقديم أخذناها من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لما دنا من الصفا بعد أن طاف، قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. وقال العلماء في آية الزكاة بدأ الله بالفقراء لأنهم أشد حاجة من المساكين، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم، وهذا شيء واضح. وأنا لم أقول إن إعطاء الفقراء أفضل من المساكين، فأحب أن يصحح الأخ سؤاله، قد يكون إعطاء المسكين أفضل من الفقير، أفضل من إعطاء الفقير، لكون المسكين صاحب طاعة وعبادة وعائلة وتعفف، والفقير ليس على هذا الوصف، فهنا وإن كان الفقير أشد حاجة لكن إعطاء المسكين في هذا الحال أفضل. ونحن لم نقل إن إعطاء الفقير أفضل، وأنتم سمعتم ما قلت، قلنا الفقير أهم لأنه أشد حاجة، وهنا فرق بين هذا وهذا. فقد يكون فقير جدا جدا وفيه مسكين أنشط منه، ونفضل إعطاء المسكين لأن التفضيلات لها اعتبارات كثيرة. وأما ما أشار إليه في الآية الكريمة طيبات وأبكارا، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتزوج المرأة ليطرب نفسه ويتمتع ويتلذذ، وإنما يعتبر صلى الله عليه وسلم اعتبارات أخرى. ولهذا لم يتزوج بكرا إلا عائشة، لأنها ابنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فلهذا بدأ بالثيبات ليشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتزوج المرأة لبكارتها، ولكن للمعاني الجليلة ولو كانت ثيبا، ولو كانت ثيبا. فهذا هو وجه تقديم الثيبات على الأبكار في الآية الكريمة. نعم. فضيلة الشيخ، إذا كان العاملون عليها يعني الزكاة لهم رواتب من الدولة، فهل لهم شيء من الزكاة؟ إذا كان لهم رواتب على العمل على الزكاة فإنهم لا يعطون من الزكاة. وأما إذا كان لهم رواتب على أعمال أخرى وانتدبوا في الزكاة فلهم الأخذ منها. ويقول أيضا: من المعلوم أن البادية الآن يطعمون المواشي ويتركونها في البر، فهل عليها زكاة أم لا؟ المواشي إذا لم تكن سائمة فليس فيها زكاة إلا إذا كانت بالتجارة. فمثلا المواشي التي عند البادية إذا كانوا يعلفونها كل السنة أو أكثر السنة وليست تجارة إنما هي تنمية، فليس عليه فيها زكاة ولو بلغت مئات الرؤوس. يعني لو فرضنا عنده 100 بعير يكد عليها، وليس هو ممن يتجرون بالإبل لكنه ممن يقتنونها وينمونها، فإن هذا لا زكاة عليه في إبله لأنها ليست سائمة. أما لو كان ممن يتجرون بالإبل يبيعون ويشترون فيها فعليه زكاة ولو لم يكن عنده إلا بعير واحد إذا بلغت قيمتها النصاب. سائل يقول: أنا شاب أمتلك من المال فوق 10,000 ريال، وسمعت الوعيد الشديد على مانع الزكاة، فأرشدني بارك الله فيك إلى ما يلي: النصاب الذي تجب الزكاة فيه، وما مقدار الزكاة عني، كيف أبدأ بأداء الزكاة، هل أبدأ بدفعها أم أبدأ بحساب الحول، ثم إذا حال الحول أخرجتها، الرجاء بيان القيمة بالعملة السعودية. الزكاة واجبة على المال وإن أعده الإنسان لضرورته. فإذا كان عند الإنسان مال قد أعده للزواج فإن الزكاة واجبة فيه، قد أعده لشراء البيت فإن الزكاة واجبة فيه، قد أعده لشراء الكتب فإن الزكاة واجبة فيه. خلافا لما يظن بعض العوام أن ما أعده الإنسان لضرورات حياته فليس فيه زكاة، هذا خطأ. المال النقد فيه الزكاة على كل حال، لكن لا بد من أن يبلغ النصاب وأن يتم الحول عليه. فلو أن الإنسان ملك 10,000 ريال كما في السؤال، لكن قبل أن يتم حولها أنفقها، تزوج وبذلها في المهر، فليس فيها زكاة، لأن من شرط وجوب الزكاة إيش؟ تمام الحول. أما النصاب فإنه في الفضة 56 ريالا من الفضة أو ما يعادلها من العملة السعودية الورق. وإذا قلنا أو ما يعادلها فإنه يختلف باختلاف قيمة الفضة. الفضة أحيانا ترتفع قيمتها وأحيانا تنخفض قيمتها، فمثلا بلغ الريال الفضة من الفرنسي أكثر من 100 ريال، الريال واحد أكثر من 100. الآن في هذه السنة الريال 17 ورقة الفرنسي، كم نزل من 100 إلى 17. ريال العربي الفضة أرخص من الفرنسي، يعني يمكن في 10، أنا ما أدري عن قيمته ما سألت عنه، لكنه يساوي 10 تقريبا. والذي يسأل عنه التجار، إما الصيارف وإما مؤسسة النقد وإما التجار الذين يتعاملون بالفضة. فإذا قال إن ريال الفضة يساوي 10 ريالات عملة، وكان نصاب الفضة 56 ريالا، فكم نصاب العملة؟ 560. وإذا قالوا يسوى 5 يساوي 5، كم يصير؟ 208 حسب السعر. وإذا قالوا يساوي 20 صار النصاب من العملة 1120. المهم أنه ما يمكن ضبطه، لكن اربطه بقيمة، اربطه بالفضة وهي 56 ريالا. سائل يقول مما يلاحظ على كل هذا الأسئلة، خليها للدرس القادم هذا الثلاثة إن شاء الله، هذا الثلاثة يعني ما تبغى. مما يلاحظ في رمضان أن أئمة المساجد يبكرون في صلاة الفجر جدا ولا يقرؤون إلا من قصار المفصل، فهل هذه هي السنة؟ وكيف يجمع بين ذلك وبين الأحاديث العامة وكون النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على راتبة الفجر في الحضر والسفر ويجلس بين الأذان والإقامة قدر 50 آية؟ أرجو التعليق مع التوضيح. والله مشكلة الناس في الأذان مشكلة مقلقة، لأن أمرها خطير جدا. فأذان الفجر حسب تقويم أم القرى في تقديم 5 دقائق، فالذي يؤذن على تقويم أم القرى يكون قد أذن قبل الوقت ب5 دقائق، وإذا صلى الإنسان بعد الأذان مباشرة فقد صلى قبل الوقت وصلاته مردودة عليه غير مقبول. والناس الآن الله نسأل الله لنا ولهم الهداية يتبارون أيهم يخرج أولا، لا يتبارون أيهم أحسن عملا، لا، كأن الأفضل من يخرج أولا. وهذا غلط من الأئمة، لأن الإمام هو الذي يبني الإقامة، ومن المؤذنين الذين يبكرون. انظروا مثلا أذان العشاء، قررت الحكومة أن يكون بعد الغروب بساعتين، التزم أناس طاعة لله وطاعة لولي الأمر، لأن الله أمرنا أن نطيع ولاة أمور، وولاة الأمور عللوا التأخير بثلاث علل وفوائد، نعم، وفيها زيادة على هذه العلل، وهو أنه أيسر للصائمين والوقت متسع وتأخير صلاة العشاء أفضل. فيه أيضا طاعة لله ورسوله، لأننا أمرنا بطاعة ولي الأمر إلا في المعصية. لكن مع ذلك بعض المؤذنين نسأل الله لنا ولهم الهداية أصروا إلا أن يخالفوا الأمر، كأنما يقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسلم. وهذا لا شك أنه قلة فقه، لا أستطيع أن أقول قلة دين لأنهم على دين، لكن قلة فقه. فلو أنهم أطاعوا الله بطاعة ولاة الأمور لكان خيرا لهم، ولكان خيرا للناس عموما، من أجل أن يظهر المسلمون بمظهر الاتحاد والاتفاق، لا يظهرون بمظهر واحد الآن خلص من الصلاة واحنا بعد أذان، كما هو الواقع الآن في صلاة العشاء، في ناس يمكن خلصوا من الصلاة والآخرون لم يؤذنوا بعد. فالفجر خطره عظيم جدا، خطره عظيم، والواجب التأخر حتى نتيقن طلوع الفجر، لأن الله تعالى يقول في القرآن: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، يتبين لكم. حتى قال بعض المتأخرين إن الله لم يقل حتى تتبينوا، إشارة إلى أننا لا نذهب نطالع الفجر هل طلع ولا لا، بل نبقى نأكل حتى هو يتبين. ما هو نحن نذهب ندوره ونطلبه، لأن الله قال حتى يتبين لكم. وعلى كل حال، سواء كان هذا مراد الله عز وجل أو أن المراد حتى يتبين بنفسه أو بتبينه، الله أعلم. لكن على كل حال، لا بد من التبين ولا بد من التريث حتى يؤدي الناس سنة الفجر، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن لا نزال نأكل حتى يتبين الفجر. أمر بذلك حينما قال: إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، فكلوا واشربوا حتى يؤذن، حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال بعض الرواة: وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت. ونحن الآن، هل يقال أصبحت أصبحت إذا سمع المؤذنين؟ ها؟ لا، ما يقال أصبحت أصبحت، يعني الذين يذهبون برا ونحن لا نطيعهم، لكن هم يقول نحن إذا كنا برا لا يتبين الفجر إلا بعد أذان الناس بثلث ساعة. نعم، ولهذا يشنعون علينا، تقول: ليش ما تنهون الناس عن هذا التلاعب؟ يصلون قبل الفجر ويمتعنون على الأكل قبل الفجر. فنقول: والله نحن عندنا أشياء نمشي عليها، وفيه تقويمات الفلكيون العصريون اتفقوا عليها. ومسألة التبين أمر نسبي، قد يتبين لكم، يتبين لغيركم ولم يتبين لكم. على كل حال، أنا أود أن نحتاط لديننا وأن لا نتعجل في صلاة الفجر حتى نتيقن طلوع الفجر. نعم، أما تقصير صلاة الفجر في أيام الصيام فليس من السنة، ليس من السنة أن تقصر، لكن قد يكون هناك عارض يقتضي تقصير الصلاة، مثل لو كان الوقت باردا والسماء ممطرة والناس يخشى أن يلحقهم البول والإدرار، ورأى الإمام من المصلحة أن يخفف حتى لا يشق على الناس، لكان هذا تخفيفا عارضا، والتخفيف العارض يقع حتى من الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يدخل في الصلاة عليه الصلاة والسلام وهو يريد أن يطيلها فيسمع بكاء الصبي فيخففها عليه الصلاة والسلام مراعاة لأمه. نعم، ويقول الأخوة بعضهم إن الوقت قد زاد بخمس دقائق أو بعشر دقائق، فنرجوكم المعذرة للتأخر، وإن شاء الله بقية الأسئلة تكون في الدرس القادم ليلة الثلاثاء إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة، نكمل بهذه المادة المختارة ما تبقى من هذا الشريط. والنبي عليه الصلاة والسلام أقسم أن من لم يؤمن به من اليهود والنصارى الذين سمعوا دعوته فهو من أصحاب النار، وإذا قيل أصحاب النار فالمراد الكفار، لأن أصحاب جمع صحب، وصحب اسم جمع صاحب، والصاحب هو الملازم للمصحوب الذي لا ينفك عنه. فأصحاب النار هم أهل النار المخلدون فيها، نسأل الله أن يعيدنا وإياكم منها. فعلينا أن نشكر الله على هذه النعمة، وأن نحرص على اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا. ولا يمكن تحقيق هذا إلا بالعلم. كيف تعرف أن هذا من هدي الرسول وأنت لست بعالم؟ ما تعرف، لا بد من علم. ولهذا نجد بعض الناس، نجد بعض الناس يفتي بغير علم، وما أكثر المفتين بغير علم في زمننا هذا. كأن الفتوى سلعة يتسابق الناس إليها، أو أكلة لذيذة يتسابق الناس إليها. والحقيقة أن الفتوى محنة ومنحة، محنة ومنحة. محنة لأن الإنسان يتحمل مسؤولية عظيمة، لأنه يعبر لعباد الله عن شريعة الله. فكأن المفسي يقول هذا شرع الله، لو وإن لم يقله بلسانه فهو قائله بحاله، فهي من هذه الناحية محنة عظيمة. وهي منحة لمن وفق للصواب فيها، فهدى الله على يده الخلق وأجابهم بشريعة الله فاهتدوا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لكن التسرع فيها وعدم التأني خطر عظيم. ولهذا جاء في الأثر: أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النعم. وما أكثر المفتين بغير علم في زماننا هذا، كل يوم يأتي منهم عجائب. سئل واحد منهم: ما تقول في رجل عقد على امرأة ثم طلقها؟ فقال: هل هي تحيض؟ بكر تحيض ولا آيسة؟ قال: لا تحيض. قال: عدتها 3 قروء. لأن الله يقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ما شاء الله، حكم واستدل. نعم، ما دخل عليه إلى الآن ولا شاف ولا اجتمع بها وطلقها. فقال هذا المفتي يسأل ليري السائل أنه يتكلم عن علم، أهي تحيض أو لا تحيض؟ قال: تحيض. قال: إذن عدتها 3 قروء، يجب تعدد 3 حيض، لأن الله يقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. والله العام إذا سمع الكلام استفصال واستدلال قال: هذا الحق المبين. فما تقولون أنتم؟ ليس عليها عدة، هذا غير صحيح، هذا أضل من حماره. ليس عليها عدة، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. لكن مشكل اللي ما يفهم ويرى الناس أنه عالم، هذه المشكلة. بما تصفون هذا الرجل؟ بأي الجهلين، البسيط أو المركب؟ مركب. أي نعم، لأنه جاهل ويجهل أنه جاهل، ونعوذ بالله من الجهل كله مركبه وبسيطه. الجهل البسيط الذي لا يدري ولكن يعرف نفسه أنه ما يدري. فلو قيل لرجل: متى كانت غزوة بدر؟ قال: كانت غزوة بدر في السنة 6 من الهجرة في اليوم 10 من جماد الآخرة. إيش هذا الجهل؟ هذا مركب. وين هي من 6 من الهجرة؟ وين هي من جماد؟ أما الثاني فقال: لا أدري، لا أدري. هذا جهل بسيط. وجزاه الله خير، عرف نفسه وقال ما أدري. والثالث قال كانت في السنة الثانية في رمضان في 17 منه. هذا عالم، هذا أفتى بحق. الجاهل المركب أمره غريب. يقال إن شخصا يسمى توما، توما الحكيم، وكان راكبا حمارا، فقال حمار الحكيم توما: لو أنصف الدهر كنت أركب. لأن يعني يقول لو كان في إنصاف كان اللي أركب صح. ليش؟ قال لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. الحمار جاهل لا شك، لكن جهله بسيط، لكن صاحبه جاهل مركب. وش من جهله؟ من جهله يقال إنه قال للناس: أيها الناس تصدقوا ببناتكم على شبابكم، تصدقوا ببناتكم على شبابكم، يعني أعطوني إياها مجانا صدقة لله. أنت شاب ما تزوجت؟ قال نعم. قال تصدقت عليك ببنتي. لماذا؟ قال لأن الصدقة فاضلة، فاضلة الصدقة. نعم، تقولون الصدقة فاضلة صحيح، لكن ما تنطبق عليها، ما تنطبق. وقد قيل في هذا: ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم. تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. وهل هذا مراد يحصل له؟ ما يحصل له. إذا منح الإنسان ابنته شخصا فهذا زنا والعياذ بالله. ما هو نكاح. النكاح له شروط وله أشياء لا بد أن تحقق. أما مجرد أن أجد شابا وأقول تصدقت عليك ببنتي ورح، هذا ليس بصحيح. على كل حال، أنا أقول إنه يجب الحذر من الفتية إلا بعلم أو غلبة ظن مبنية على اجتهاد، لا مجرد تخرص. حتى يوجد الآن في مجامع الناس إذا جرى حديث أو شيء قال والله أنا أعتقد كذا وكذا، أعتقد كذا وكذا، على أنها فتية. هذا خطأ. كيف تعتقد؟ على أي أساس؟ لا بد أن يكون هناك أساس تبني عليه، وإلا يجب عليك أن تسكت. والحمد لله، الإنسان الحقيقي إذا الحقيقة أنه إذا سلم من وبال الفتية فهو على خير. ولهذا يذكر أن السلف كانوا يتدافعونها، يعني إذا جاء أحد يستفتي قال روح لفلان، روح لفلان. وهذا طيب، لكن بشرط أن يكون المحال عليه أهلا للفتوى، وإلا وجب عليك أن تفتي، لأنك إذا سئلت عن علم وتعلم أن السائل واثق بك فإنه يجب عليك أن تبين ما عندك من العلم، حتى لا تكتم العلم مع وجوب بذله. ويجب على السائل أيضا أن يصبر، أن يصبر. كان الناس فيما سبق يسافرون مسيرة شهر من أجل مسألة واحدة، شهر كامل من أجل مسألة واحدة. ابن عباس رضي الله عنهما كان حريصا على العلم، وكان يسأل الصحابة لأنه كان صغيرا. ويذكر أنه لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة إلا 16 حديثا فقط، والباقي كله عن الصحابة، عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم تتبعها فوصلت إلى 40. ها على كل حال هو رضي الله عنه من أحرص الناس. قيل له بما أدركت العلم؟ قال أدركت العلم بثلاث: لسان سؤول، وقلب عقول، وبدن غير ملول. ثلاث هي: لسان سؤول، وقلب عقول، وبدن غير ملول. كان يأتي إلى الرجل في القائلة فيجده نائما، يجد الرجل نائما فيتوسد رداءه عند العتبة حتى يخرج فيسأل، فيقول له: يا ابن عمي رسول الله، كيف تنام عند عتبة بابي ولا تقرع الباب علي؟ قال: أنا صاحب الحاجة، أنا صاحب الحاجة، رضي الله عنه. فيقول: أنا صاحب الحاجة، ليش أوقظك من نومك وأنا صاحب الحاجة؟ أنا أبقى حتى تخرج أنت وأسأل. ولهذا ينبغي الإنسان أن يكون صبورا عند طلب العلم أو الفتية، لأن الشيء لا يأتي على ما تريد أنت. قد يكون المفتي الذي استفتيته في حال متأثر، إما من أمر داخلي أو من أمر خارجي. ليس الناس لا, لا, لا, لا يصابون بشيء، ربما أحد مزعلوه، أحد مغضبه، فليس عنده انشراح لأن يفتيك، بل إنه لا ينبغي للإنسان في حال انفعاله أن يفتي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. لا يقضي، إذا صار الإنسان غضبان أو في نفسه شيء لا يتكلم، يصبر حتى تهدأ الأمور وتطمئن النفس ويأتي الأمر على بصيرة. أخيرا، نحن في استقبال العشر الأواخر من رمضان، نسأل الله تعالى أن يلحقنا وإياكم خيرها وأن لا يحرمنا الأجر. هذه العشر هي أفضل أيام الشهر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكفها، وكان أول أمره يعتكف العشر الأول، ثم اعتكف العشر الأوسط. كل ذلك يرجو ليلة القدر. اللهم صل وسلم، شف تحري، يحبس نفسه في المسجد لعبادة الله لعله يدرك ليلة القدر. العشر الأول ثم الأوسط، ثم قيل له إنها في العشر الأواخر. فلما أصبح ليلة 21، ليلة 21 التي كان يخرج من صبيحتها في العادة، خطب الناس وقال: أيها الناس، من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فإني أريت ليلة القدر في المنام ثم أنسيتها، حكمة من الله عز وجل، وإني رأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطيء. يعني معناها أنه يسجد على الطين عليه الصلاة والسلام. يقول أنس: فمطرت السماء تلك الليلة. كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على عريش، ما هو مسلح مثل المساجد هذه، على عريش، إذا أمطرت السماء نزل المطر على الأرض. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح في صلاة الفجر، قال: ورأيت على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. فكانت تلك الليلة، ليلة 21 في ذلك العام خاصة، هي ليلة القدر. ثم صار يعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله عز وجل، واعتكف أزواجه من بعده. وفي عام من الأعوام خرج من البيت ووجد أخبئة، أخبئة يعني خيمة صغيرة في المسجد، عدة أظنها ثلاث. قال: ما هذه؟ قال: هذه لعائشة، وهذه لفلان، وهذه لفلان، وهذه لفلان. فقال: آل بر أردنا، يعني الرسول أنكر عليهم، قال: هن أردنا البر يوم يجي كثرة الخيام علشان يعتكف ثم ترك الاعتكاف وأمر بالأخبئة فنقضت وترك الاعتكاف تلك السنة لأنه خاف أن تكون المسألة من باب التسابق على وجه التفاخر، كل واحدة تجيب الأخبئة وتعتكف في المسجد، ولكنه في شوال اعتكف قضاء لما فات عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أن الاعتكاف سنة، وقد أجمع المسلمون على ذلك، على أن الاعتكاف سنة، أن يلزم الإنسان المسجد بطاعة الله من الصلاة والقراءة والذكر، لكن لا حرج أن يتحدث إلى أصحابه قليلا مو دائما ليؤنس نفسه، مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما يأتيه بعض أهله يتحدث إليه، ويكون ابتداء دخول المعتكف من ليلة 21 إلى غروب الشمس ليلة العيد، ولا يخرج الإنسان من المسجد إلا لحاجة، مثل أن لا يكون عنده أحد يأتي بالطعام إليه ويذهب يأتي بالطعام، أو يأكل الطعام برا ويأتي ولا يأتي به المسجد كما في المسجد الحرام مثلا، المسجد الحرام لا يدخله الطعام، لكن لك أن تخرج وتأكل طعامك في أقرب مطعم إلى المسجد وترجع، لأن هذه حاجة، فإذا خرج للحاجة فلا بأس. وينبغي أن يبدأ اعتكافه من أول الليلة، لأن الرسول اعتكف العشر الأواخر كلها، لكن لو فرض أنه كان له شغل واعتكف بقية العشر فلا حرج. وأما كون الإنسان كلما دخل المسجد نوى الاعتكاف فهذا بدعة ليس له أصل، لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أمر أصحابه به، مع أنه صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على الخير وأشد الناس بلاغا للخير، لو كان هذا خيرا لفعله، ولو كان خيرا ومن شريعة الله لبلغه، ما عنه حرف واحد يدل على أنه إذا دخل المسجد للصلاة نوى الاعتكاف، ولا عنه حرف واحد يقول الناس إذا دخلتم المسجد فنوى الاعتكاف. إذن فكوننا نتعبد بعبادة ما شرع الله على لسان رسوله هذا خطأ. نعم، ينبغي لنا أن نستقبل هذه العشر بالقوة والنشاط ورجاء ليلة القدر، وأن لا نعتقد أنها في ليلة خاصة مثل ما يفعل بعض الناس يظنون أنها ليلة 27 ولا يقومون إلا ليلة 27، حتى يعتقد بعضهم أنه جزما لأن ليلة 27، هذا خطأ. الرسول صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في كل العشر، كل ليلة يحتمل أنها ليلة القدر، كل ليلة يحتمل أنها ليلة القدر. وقد أري بعض الصحابة، بل عدد من الصحابة أروا ليلة القدر في السبع الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. ولهذا السبع الأواخر أرجى من العشر الأواخر، لكن مع ذلك العشر الأواخر كلها محل لليلة القدر، إنما لا تعتقد أنها ليلة 27 فقط أو 25 فقط، قد تكون 25 23 27 29 26 24 28، كل هذا ممكن. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يوفقون ليلة القدر ويستكملون المثوبة والأجر. وإلى الإجابة على الأسئلة، نسأل الله التوفيق للصواب. أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في